القاهرة تقدم دعاء الكروان. لاح التقى في وقفتي لما صدحت بهتفتي، إني هتفت مسبحا والصدق يملأ مهجتي. الحق يرشد منطقي والنور يهدي حيرتي، والكون ينصت خاشعا ليرى البريق بمقلتي. سبحان الله، صحيح أن التقى والإيمان يقران في القلب، لكنهما يفيضان على الجوارح والجوانح صدقا وخشوعا، وهما قادران على أن يملأ الكون حقا وعدلا. نعم، الإنسان عندما يتعانق في كيانه الحق والنور يكون قادرا على أن يرى الحقيقة وعلى أن يصدح بها. لاح التقى في وقفتي لما صدحت بهتفتي، إني هتفت مسبحا والصدق يملأ مهجتي. الحق يرشد منطقي والنور يهدي حيرتي، والكون ينصت خاشعا ليرى البريق بمقلتي. لاح التقى، لاح التقى لما سموت محلقا، الروح فاض ضياؤها والقلب أشرق وارتقى، والنفس صارت سمحة والعقل أضحى مشرقا. إني سعيت إلى الهدى وصدقت ربي موثقا. لا إله إلا الله. اللهم أسكن التقى والإيمان قلوبنا، وأفض على جوارحنا وجوانحنا صدقنا وخشوعنا. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.